الأمر الثاني أن المسح على الخف مباح، تبي تمسح من تماسح كيفك، يعني قصدي ما أنت تمسح تغسل، طيب مباح. بينما المسح على يعني يكون عنه رخصة، بين المسح على الجبيرة عزيمة، يعني ينبغي أن تلبس الجبيرة لأن في ضرر عليك إذا ما لبستها الجبيرة وأصاب الماء الجرح أو شيء خاصة. طيب قالت لا يحوش ماء مثلا، لا يصيبه الماء، فالمسح على الجبيرة إذن عزيمة، بين المسح على الخف رخصة.